متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ في أي وقت ومتى ينتهي؟ وهل هناك أدعية معينة في هذه الصلوات؟ يقول هل هناك أدعية في هذه الصلوات معينة؟ ما في دعاء معين يدعو متى ما في سجود ما يسر الله، وهكذا يدعو في تحيات قبل أن يسلم بما يسر الله، يتخير الدعاء عجبه إليه، يقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عظم ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعليته وسره، هذا من الدعاء العظيم. ومن الدعاء الذي أرشد إليه عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن الدعاء الحسن: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وأقرب إليها من قولي وعمل، وأعوذ بك من النار وأقرب إليها من قولي وعمل. يكون السجود أو قبل السلام بعد التحية بعدما يقرأ التشهد ويصلي عنا ويتعوذ بالله من أربع، يدعو ما تيسر من الدعاء قبل أن يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: علمهم التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. في اللفظ الآخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء قبل أن يسلم. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.